ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا أتأتون

إِلَّا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولقى الله العظيم.